لازم ينذكر هذا. إذا أكو إن شاء الله يذكرونه. فكرك يمي واحفظ المستهل. ريض تانيني المهر حاكين. تصهل تصهل شمالك وين خيالك من صرع دليني يا المهر حاكين. يحضرك راح المهر أبا عبد الله تسمع المستهل جاوب واقف قاعد جاوب يا ريض تانيني يا المهر حاكيني ريض تانيني يا المهر حاكيني تصهل شمالك وين خيالك تصهل شمالك وين خيالك من صير عدليني يا المهر ريض وتانيني ريض وتانيني يا المهر هلا ريض وتانيني يا المهر تصهل شمالك تصهل شمالك وين خيالك وين خيالك من صرع دليني من صرع دليني إلهي بدم نحر الحسين يا رب اللي ساعدنا بالجواب كن تحضر يا إلهي تحضر حين الممات هذا النص وعجلك على الحسين ريض تانيني يا المهر حاكيني ريض تانيني يا المهر حاكيني وين خيالك تصهيل شمالك وين خيالك من صير عدليني يا المهر حاكيني الله لا يخرج لسانك ريض وتانيني يا المهر حاكيني ريض وتانيني يا المهر حاكيني تصهل تصهل تصهل شمالك وين خيالك من صرع دليني من صرع دليني يا المهر ساهم المثلث من قطع قلب حسين سهمي المثلث من قطع قلب حسين وجروح كثر من مهر ساجد هوى بمحراب الدين والقبل صيبر بالمهر جني واجت بذاك الحين ان ودهشني يا مرى بالتروب يتترب وبالدماء يتترب الضاب بالتور وبيت درب وبالديمة يتخضب أبوين ما رد حالي وصاح دلالي من في جعتي دريني يا المهر يا المهر شمالك سهل شمالك وين خيالك وين خيالك اكمن صير عدا يا المهر الى الاديب الشاعر الشيخ كاظم مندور كربلاء ذاك الحال على أهد هذا النص رأك هذا النص لعن العهل عين العام ولا شهدت ذاك الحال اللي يشهد لي ربي ظهر المهور محن على وعيون تيربي وصراخت لا تلتم صواب الكتال وقطعت قلبي وصراخت لا تلتم صواب الكتال الوقت طاعت قلبي ضلوعك المحنية وقصتك المدمية ضلوعك المحنية وقصتك المدمية أصابت عيوني وأدمت جفوني وين طيف إصبعيني يا المهر ريض وتانيني ريض وتانيني يا المهر ريض وتانيني يا المهر تسهل شمالك تسهل شمالك وين خيالك وين خيالك كمن صير عدلني يا المهر عين على العين عين العين ولا شهدت ذاك الحال اللي يشهد لي رب ظهر المهور محني على خيال أضلال وعيون تيربي وصراخت لا تلتم صوابه الجتال وقطع اتقايا قلبي ضلوعك المحنية وقصتك المدمية صابت عيوني وأدمت جفوني وين طيف إصبعه هلا يا المو بيض وته تسهل شمالك تسهل شمالك وين خيالك وين خيالك من صير عدا مهرحة شم دوب حايم المهر شندوب حايم يا المهر عالمصيوب وضعق صيد اخيام شندوب حايم يا المهر عالمصيوب وضعق صيد اخيام مطروح خيالك وسرجك مقلوب ولدمع الايام تلاقيك زينب الله اكبر تلاقيك زينب والقلب منها يلوب وبترجع لسلام لو ريح تبيع لومه وانا ضلبي الحوم لو ريح تبيع لومه وانا ضلبي الحوم يما ابو اليمة واسبح بدمه ونتيح بخليني يا المهر ريض ريض ريض وتاه تسهل شمالك تسهل شمالك هلا وين خيا من صرع دليني من صير عدا يا المهر صاح الهضيم إلا على التل المهر لما انصار أرصاح الهضيم وشاف المخيم نار ويتذب النار أرخام على خيم ويصنع صريخ العائلة يا ستار أرطحنا ب بظليمة ويسمع صريخ العائلة يا ستار ارطحنا بظليمة وشاطئة المحجوب وضم المصايب زينة شاطئة المحجوب عالمهر مرعوبة وشاطئة المحجوب عالمهر مرعوبة ولزمة عنانة بروح خلصانة مقبالك سابيني يا المهر حاسيني على ريض وتاسيني يا المهر حاسيني يا ابا عبد الله ريض وتاسيني تصل شمالك تصل شمالك وين خيالك يغتي يا الموت شن المهر ناداها بلسان ولسان نوح شن المهر ناداها بلسان الحال الولسان نوح مصيوب اخوك بسهم ماضي وشتال التنزع في جروح الف وتسعمية جارح ما تنشال الوخلص تروح الف وتسعمية جارح ما تنشال الوخلص تروح من سهم غربتها فجرت دمعتها يا التقى الوينك كراديكي منك يا التقى الوينك كراديتي المصرعة توديني المصرعة المصرعة توديني يا المهر حاكيني يا المهر حاكيني ريض وتانيني ريض وتانيني فلا يا المهر من صير عدال يا المهر شن المهر ناداها قلبي مخطوب وخطوط الماء يصرع شن المهر ناداها قلبي مخطوب خطوف المصرع والله يا زينب ما لي عيب، الله يا زينب ما لي عينك شوف في قلب التقايا يطع بزاني ونبل والرماح وش فارس يوب في جسمتي ويا الزواح عجيتك بها العينة دمى وتعير فينا عجيتك بها العينة دمى وتعير فينا أخذي علومة مني دمومة إيش قلت له أنا دعيت حنيني يا المهر ريض وتعنيني ريض وتعنيني يا المهر لا ريض وتعنيني تصحل شمالك تصحل شمالك وين خيالك لا تبرد النشمة ينخيالك من صير عدال هلا يا المهر أن المهر ناداها قلبي مخطوب خطوف الماء يصرع والله يا زينب ما إلي عيني تشوف في قلب التقى يقطع بزاني ونابل والرماح ويش فارس يوب في جسمتي ويا الزواح عجيتي بها العينة دمى وتعير فينا اخذي علوم مني دموم نادي تحنيني نادي تحنيني المهر ريض وتانين النشمة يا ضيوتا هلا يا المهر ريض وتا يا المهر تصل شمالك تصل شمالك وين خيالك يا راتي وين خيال من صرع من صرع من صير عدا يا الما وعلى المهر لا وعلى المهر للحرم صارت حمى وصار وعلى المهر للحرم صارت حمى وصرختي تام وبناصية مهر الحسين علومة دم الكرامة وانخبط دمع الحرم ويا دمومه وامضت اسهامه والصبر عانك اك يا المهور هونك اك والصبر عانك والصبر يكفيني والصبر يا المهر حاكيني يا المهر حاكيني الا ريضي وتاني ليش مالك وين خيالك ليش ما هلا وين خيالك من صير اعدالين يا المهر يا السيرة يا السيرة هاولالها واحد فزع يا السير هلا هلا يا السير هاولالها واحد فزع عشان حد يضعونها بشاعي وقطع جينا ننشد ويا نبو فاضل وقع ما تدلون بس اشوف هلا بس اشوف بس اشوفها والعتاب مني يزود بس بارك الله بك بس اشوف فالضفوفها والعتاب مني يزود وضفوفها فضل على النخوة يجود يقول مقطوع نزنود اوحى الملك لموت بينا وبينها اسمعني يا بعد الهي بغربة الحسين تقبل باكر باكر.